تغريدات في السيرة. أساليب قريش في محاربة الدعوة. حاولت قريش إثارة بعض الأمور لمحاربة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، منها إثارة الشبهات حول القرآن، معارضة القرآن، المساومات، السخرية والاستهزاء والتكذيب. تعذيب قريش للصحابة الذين أسلموا. لم تفلح قريش في مناقشتها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففكرت في أسلوب آخر وهو تعذيب من أسلم، فكانت فتنة شديدة على الصحابة. حمى الله رسوله صلى الله عليه وسلم بعمه أبي طالب. أشد من عذب من الصحابة على الإطلاق هو خباب بن الأرت رضي الله عنه. اعتاق أبي بكر الصديق رضي الله عنه العبيد من المسلمين. قام أبو بكر الصديق رضي الله عنه بعمل جليل، وهو شراء العبيد من الصحابة واعتاقهم، منهم بلال بن رباح رضي الله عنه وعامر ابن فهيرة رضي الله عنه. استهزاء قريش برسول الله صلى الله عليه وسلم. بدأت قريش بعمل جديد، وهو الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومن أولئك المستهزئين الأسود ابن عبد يغوث، والأسود ابن عبد المطلب قبحهما الله، وغيرهما. تغريدات في السيرة. حرف موسى العزيز. صوت فيصل العتيبي.